أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Allah'u